حكم زيارة الأقارب والرحم للنساء عند عدم وجود المحرم. لا يجوز الدخول عليهن مع غير وجود محرم، وإن كان لابد فإنه يكلمها من وراء حجاب أو من وراء الباب إذا احتاج إلى ذلك، أو يصلها إذا أمنت الفتنة باتصال هاتفي ونحوه ليطمئن على أحوالها، لا سيما إن كانت عجوزا كبيرة لا تشتهى. لكن الاتصال بصغيرات السن هذا لا يجوز، لأن ذلك قد يؤدي إلى فتنة. نعم.